المصالح جمع مصلحة، والمصلحة في اللغة هي المنفعة، ولا زال الناس إلى اليوم يسمون المنفعة مصلحة. يقول القائل لأخيه: يصادقك فلان لمصلحة عندك، يعني إنما يصادقك من أجل منفعة عندك. فالمصلحة في لغة العرب وفي لسان العرب المنفعة. وأما المصلحة عند العلماء في الاصطلاح الشرعي فالمصلحة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص خصه العلماء بأعظم المصالح، ومعنى عام يشمل كل المصالح، وسنذكر الاثنين. أما المعنى الخاص فقالوا فيه: المحافظة على مقصود الشارع بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال. المحافظة على مقصود الشارع بماذا؟ بحفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال.